الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فأهم شيء فيما ذكرناه إنك تدعي بخلاف الدعاء الذي كنا نظنه دعاء. إحنا ما كناش نعرف كيف ندعو. أهم شيء في الدعاء أن تجمع القلب مع اللسان. وقبل أمر الدعاء بيبقى فيه مقدمات، إن القلب أصلا معلق بخالقه، معلق بإلهه، بمحبوبه جل وعلا. من هنا يأتي أثر الدعاء. جماعه أمر التوكل، جماعه أن يتعلق القلب بإله الكون وخالقه. وعايز تعرف دي كويس، تعرفه بأسمائه وصفاته. شوف أنا ذكرت لك في الخطبة الجمعة دي، لا اللي قبلها، صفة المكر، بأنها صفة بالمقابلة. من هنا تعرف من هو إله الكون، وإن هذا الكون لا يمضي هكذا، وإنما له حكيم. أهم شيء في قبول الدعاء تعلق القلب بالله. قال ابن القيم، هات صفحة 24، مغالطة النفس على هذه الأسباب. اسمع بقى اللي جاية دي أهم، مغالطة النفس على هذه الأسباب. ذكرت لك بالأمس إن الأصل في نفسك هذه التي بين جنبيك، الأصل أنها تريد أن تدخلك جهنم. ده الأصل، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وعلماء الأصول قالوا بأن الاستثناء على خلاف الأصل، يبقى الأصل إيه؟ أنها أمارة بالسوء. الاستثناء ده بقى اللي هي نفس الطمأنينة المطمئنة، أن تكون لوامة، ده الاستثناء. لكن الأصل إن هي تريد أن تأخذك إلى جهنم، ده الأصل. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة. يبقى معنى كده إن في حاجز بيني وبين الجنة اسمه النفس، في حاجز. تقول لك أنا واقفة لك، فعايز تخش الجنة. فأما، راجع الآية تاني، من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هي نفسك بتحب كده، تحب تأكل وتشرب وتلعب وتروح مع البنات ومش عارف تخرج مع البنات وتلعب مع مش عارف مين، وتروح المصيف وتبص على النسوان وتبص هنا وتعمل الحرام هنا، هي بتحب كده. ما تقيدنيش بقى تقول لي في أذان فجر روح صلي، أو في أوقات صلاة، أو في طلب علم أقعد عشان أسمع، أو أمسك مصحف وأقرأ، هي ما بتحبش كده. لذلك أنت عمال تجاهد نفسك إنك تقعد مثلا تجلس محاضرة، بتجاهد نفسك إنك تقوم تصلي الفجر وتنزل المسجد، بتجاهد نفسك إنك تعمل طاعة، بتجاهد نفسك إنك تبعدها، إنك ما تبصش على البنت اللي ماشية دي، مجاهدة. هل أنت بتجاهد نفسك وانت رايح المصيف؟ فيش. تقول لها يلا بقى نروح، تقول لك بلاش ما ينفعش، بتجاهد النفس دي. الاصل ان هي اماره بالسوء. عايز تعرف ان الاصل ازاي؟ ابنك الصغير اللي عنده 3 4 5 سنين انت امتى بتضربه؟ امتى؟ عشان يلعب ولا عشان يذاكر؟ ما ترد، عشان يذاكر، صح الكلام؟ عمرك ضربته عشان يلعب؟ عمرك ضربته عشان تاخده معاك الجنينه ويلعب في الكلام؟ يا ابني تعالوا لك، لا العب ايه؟ انا عندي حفظ قران. يا ابني العب، لك لا العب ازاي؟ انا عندي لازم احفظ الورد اللي عليا. في حد بيعمل كده؟ ده يبين لك ايه؟ ان الاصل فيك وانت مولود ان النفس دي بتحب ايه؟ فهمت دي؟ بتشوفها بعينيك اهو. ده الاصل. لو كبرتها على كده هتعصى عليك. لو الجمتها بقى من الاول هو ده بقى ونهى النفس. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ مروا اولادكم بالصلاه واضربوهم. ليه واضربوهم؟ ما هو لو كان الاصل ان النفس دي بتحب الطاعه ومطمئنه، طب هضربه ليه؟ مش واخد بالك ولا ايه؟ هو ليه واضربوهم عليها عند 10؟ لان النفس الاصل انها لا تحب ان حد فوق دماغها يكلفها بحاجه. هي ما بتحبش كده، هي ما بتحبش دي. مش بيبقى في ماتش والمؤذن حي على الفلاح، حي على الصلاه، وانت قاعد عشان المسلسل او عشان الماتش، وبتقوم من قدامه بصعوبه، صح؟ ده لو قام يعني، لكن بيقوم بايه؟ ها طب خلاص هتخلص بس اللقطه دي، هي اللقطه دي اصل الحلقه الاخيره، اصل دي الحلقه الاخيره خلاص اهو، هي خلاص هيموتها اهو، خلاص دي الحلقه الاخيره اهو، هيجيب جون اهو، اهو خلاص. طب الشوط ده بس يخلص وهلحقك على طول، بس يخلص الشوط ده وهلحقك. طب استنى الهجمه دي، دي مرتده، الهجمه دي بس وخلاص، استنى. هي النفس ما بتحبش انك تكلفها، هي بتحب الايه؟ هي دي. فأما من خاف مقام ربه، لو في خوف قام بقى بالقلب، أو إن القلب ده معلق بالله، أول ما المؤذن الله أكبر انتهى. أما ليه معنى الله أكبر؟ أنت فاهم بتقول إيه؟ أكبر مما أمامك ومما أنت مشغول به. تعال صل، هو ده الله أكبر. لو القلب معلق بالله، اول ما يسمع الله اكبر انتهى كل شيء، خلصت. قالت عائشه: فكان النبي اذا سمع المؤذن كانه لا يعرفنا، كانه ما يعرفناش، على طول يروح قايم يسيب اللي في ايده، كانه ما يعرفناش، ليتوضا ويذهب ليصلي. هي دي، محتاجين نوصل لدي. فبيقول مغالطة النفس على هذه الأسباب. خد بالك، كون انك تعالج نفسك في اللي انت فيه ده مش سهل، لكن مش مستحيل. ويهونه عليك حبك لربك، ويهونه عليك ساعة موتك، ويهونه عليك وقوفك أمام الله يوم القيامة. هتقول له إيه؟ كل ده يهون عليك إنك تترك كل شيء فيه مخالفة معصية لله، هيبقى سهل إنك تسيبها. مش الطفل الصغير لو أنت عايزه يسيب حاجة في إيديه بتقول له إيه؟ بتجيب له حاجة يحبها، تقول له طب سيبها او اعملها، وهي امر مكلف صعب علينا نعمله، لكن هديك العجلة دي هيعمل ايه؟ يبقى مقرر في النفس ان ترك الشيء بيكون سهل او فعل الشيء بيبقى سهل لو فعلته لمين؟ لشيء انت تحبه، لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. مش انا ضربت لك قبل كده مثل وقلت لك الطفل الصغير اول ما بيتولد، لسه مولود دلوقتي، اول ما يتولد امه بتعمل له ايه؟ بتقعد ترضعه، صحيح الكلام؟ ويلهمه الله يرضع ازاي؟ ما هو بيشرط، طب ما بينفخش ليه؟ هو انت علمته؟ ها؟ ولا اول ما اتولد قلت له خد بالك يا ابني عشان تعرف ترضع وتاكل وتعرف تعيش عشان هتموت؟ واضح؟ السدي ده هو ده اللي فيه اكل، واما تيجي مش عارف ايه تشف، اوعى تنفخ. مفهوم الكلام؟ حتى انت لو قلت له كده هيفهم حاجه؟ ما في. لكن خلق الهمه الله كيف ياكل، ويجي الملاحده يقول لك دي الدنيا دي جت كده. غلط، صدفه. غلط ايه ده؟ انتوا اللي ماشيين غلط. يقعد يرضع وياكل ويشرب. امتى الكارثه؟ ها؟ لما يجي يتفطم، صح الكلام؟ لما يجي يتفطم دي كارثه بالنسبه له. اول ما تبتدي الام تفطمه بيعمل البيت كله بيعرفش ينام، صح؟ طب خد يا ابني عيش، طب خد مش عارف فول، ولا مش عارف بياكلوا مين دلوقتي، طب خد يا ابني، لو جبت له اغلى اكل خلاص هو عايز الايه اللي كان بيرضعه ده. ما هو مش هينفع، ما انت لازم تتفطم، مش هتقعد طول عمرك بترضع، لازم يجي وقت تتفطم فيه. هيقعد يصرخ، صح؟ يوم اتنين تلاته اربعه اسبوع، بس في الاخر ها خلاص بقى، خلاص هينسى الرضعه دي خالص، وهيتكيف مع الاكل الجديد، صح الكلام؟ خد بقى اللي جاي، اللي كان بيعيط عليه ده لو جيت تعطيله مثلا رضعه بعد سنه من الاكل والشرب والفطم هيقبله؟ ما بيقبلوش، خلاص هي كده. بيبقى صعب عليه جدا ان يسيب صحاب القعدة وصحاب السجارة وصحاب مش عارف مين، صعب عليه قوي انه يسيب البت وخروج البنات ومش عارف والنسوان والخروج هنا وشرب مش عارف ايه، صعب عليه انه يسيبه. لكن حينما يفطم ويتوب الى الله ويمتنع هيبقى برضو فيه ايه شوية صعوبة، استمر، بحيث ان هيجي عليه يوم لما يفتكر البنات دي ولا يفتكر المخدرات دي هيعرف يقول لك ايه اللي انا كنت بعمله ده، ايه اللي انا كنت فيه ده، هو ايه اللي انا كنت بعمله زمان ده، يا رب اغفر لي يا رب. شوف اذا وصلت الى هذه اشكر ربك، دي نعمة. لكن ايه محتاجة؟ مجاهدة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قومتها النفس دي هي اللي هيسلبها منك ملك الموت. شفت النفس اللي انت هزبتها دي وأدبتها وربتها، هي دي. لو ما ربتهاش يا أيتها النفس الخبيثة ارجعي إلى رب غضبان. لو أدبتها وربتها على الاستقامة حي على الصلاة خلاص انتهى. يا أيتها النفس الطيبة ارجعي إلى رضا ورضوان ورب راض غير غضبان. هي النفس دي اللي هتسلب منك. عايز تسيبها على اللي انت عليه سيبها. تريد أن تؤدبها وتربيها، هو ده المطلوب. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي قال إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللي بيصلي مشكلة عنده دلوقتي إنه يقوم يصلي الفجر، معلش خلينا صرحة، خلينا صرح، هو كل اللي بيصلي العشاء دلوقتي معانا في المسجد دلوقتي بيصلوا هم في صلاة الفجر؟ لا، يبقى في علة. يبقى أنا كده أبدأ بقى، يبقى كده في عندي مرض، يبقى لازم تعالج الموضوع ده. انت ما بتقومش ليه؟ اصل انت ما تعرفش، ده بيبقى احلى وقت في النوم، اللذة دي مش هتدوم، اللذة دي مش هتدوم، وممكن تكون اخر لذة تعذب بها في قبرك. اسمع، في الاسراء والمعراج، في حديث صحيح البخاري في قصة الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام رأى أقواما، وده مش قصة الأهاوي يعني، لا ده صحيح البخاري، حديث إسناده صحيح، رأى النبي أناسا نائمون وعلى رؤوسهم رجل يمسك بحجر يسلغ به رأسه، بيفلق دماغه بين الصين، يعني هو عامل دماغه كده وحاططها، واحد فوقه كده ماسك حجر وعمال ينزل بيه على دماغه يفلقها له نصين، ثم تلتئم ترجع تاني، ثم يقوم عليه الرجل بنفس الحجر ثم تلتئم. ما هو ده زيادة في العذاب. ثم يقوم عليه وهكذا إلى أن يحاسب رب العباد العباد. الكلام ده في عذاب، في إثبات عذاب القبر. قال رسول الله: يا جبريل، من هؤلاء؟ مين بقى ده الواحد مسك حجر قد كده وعمال يفلق دماغه؟ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين ينامون عن الفريضة. ينامون عن ايه؟ ينامون عن الفريضة، يفعل بهم هكذا. يبقى انت محتاج مجاهدة، بالله عليك، ومش عايزين نكذب على بعض. اعلنت، هنكتب كده عنوان، يعلن مسجد الرحمن، اسمها ايه الحتة دي، ببهديم، بأن من صلى الفجر وهو خارج لي 1000 جنيه، 5 ورقات ب200، أقسمت عليك بالذي رفع السماء بلا عمد، هتنام. أنام إيه ده؟ أنا أصلا مش هنام، يعني مثلا أنام وأقوم على الفجر، لا ده أنا إيه، ممكن تروح عليا، لا ده نهار صاحي زنهار، لان ممكن يروح عليا، افرض نمت ومش عارف ظبطت المنبه و و الى اخره، وممكن ما امش يضيع عليا 1000 جنيه. هتنام. سؤال وجهه لنفسك، شوف بقى الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر اللي هي السنة، سنة الفجر مش الفريضة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر دي السنة مش الفريضة، لا دي ركعتين السنة خير من الدنيا، مش الألف جنيه ولا الدنيا، بما فيها بملايينها، دي السنة، فما بالك بي بالفريضة. شفت محتاج مجاهدة. انوي النهاردة، انوي عزم ان صلاة الفجر خلاص من النهاردة مفيش نوم عنها. اللي يقوي ده انك لو مت النهاردة تموت على نية ان انت هتقوم تصليها، لان انت مش هتعيش قد اللي عشته. اللي جاي مش زي اللي راح. ادرك ما انت فيه يغفر لك ما قد مضى. نسأل الله عز وجل ان يثبتنا وينجينا في الدنيا والاخره. قولوا قولي هذا، ونسأل الله ان يغفر لنا ولكم، ونكمل ان شاء الله بعد صلاه العشاء.